إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين وخاتم الأنبياء والمرسلين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم وآته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم وأبلغه مأموله وحقق مراده في أهل بيته وذريته وأمته في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى ومراقبته في كل حال وفي كل قول وفي كل عمل وتصرف، وأن نقيم على هذا أنفسنا وأهلينا وأزواجنا وأولادنا ومن يلوذ بنا حتى نفوز برضوان الله تبارك وتعالى والقرب منه في جنات النعيم، إنه سميع قريب مجيب. أيها الإخوة، ما نزال نتحدث عن مشاهد اليوم الآخر الذي جعل الله تبارك وتعالى الإيمان به والإيقان والإذعان والتصديق الكامل بما ورد في شرع الله تبارك وتعالى من تلك المشاهد ركنا ركينا وجزءا لا يتجزأ من الإيمان الذي ينجي صاحبه يوم القيامة ويجعله في المقربين والأبرار والصالحين الذين يفوزون برضوان الله تعالى وجناته. مشاهد القيامة التي ورد فيها كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما جعل الله تبارك وتعالى مجموعه كله جزءا من هذا الإيمان الذي أجاب به رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في سؤاله عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. آخر هذه المشاهد التي نقف عندها مما ورد كثيرا في كتاب الله تبارك وتعالى وفي السنة النبوية المطهرة هو الجنة، الجنة التي رغب الله عز وجل فيها عباده ووصفها بتلك الأوصاف العالية السامقة المرغبة المشوقة لأهل العقول ولأولي الألباب. فالرب تبارك وتعالى هو الذي يصف، وهو الذي يشوق، وهو الذي يفتح الأبواب، وهو الذي إذا وعد فإنه لا يخلف الميعاد. كل ذلك يجعل ما ورد في شأن الجنة وكأنه ماثل بين أعين المؤمنين، يرونه بقلوبهم وبصائرهم كما يرون بأم أعينهم مما يجري أمامهم في هذه الحياة الدنيا. هذا شأن المؤمن إذا ورد له شيء في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من المغيبات، فإنها تكون مغيبة عن بصره، ولكنها ماثلة جاهزة قائمة مصدقة في بصيرته وفي قلبه، لا ينكر شيئا من ذلك، بل يتهالك ويتنافس على العمل الصالح الذي يبلغه هذه المراتب الذي وصفت في الغيب على لسان كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الجنة التي شوق الله لها عباده وأعدها لهم، أعددت لعبادي المؤمنين ما لم يقع عليه بصر وما لم يخطر على بال، هكذا أعد الله عز وجل لعباده المؤمنين ما لم تره عين ولا وما لم تسمعه أذن وما لم يخطر على قلب بشر من البشر من أنواع المتع واللذائذ. وأعلى هذه النعم واللذائذ وأعظمها مما سيأتي معنا هو النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. الجنة أيها الإخوة كما ذهب إليه كل أهل السنة والجماعة ولم يشذ عن هذا الرأي إلا قليل جدا من بعض فرق المسلمين التي بادت وانقرضت. الجنة برأي أهل السنة والجماعة كما ورد ذلك في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أنها موجودة الآن، قد خلقت وهيئت وأعدت بما فيها، أعدت وأزلفت وهيئت للمؤمنين منذ زمن طويل، تشتاق إلى هؤلاء المؤمنين الصالحين الذين خلقهم وسيخلقهم ربنا تبارك وتعالى. فالجنة إذن كما نطق بذلك القرآن العظيم والسنة النبوية المطهرة، الجنة موجودة الآن بانتظار الصالحين من عباد الله تعالى. وسآتي على ذكر بعض النصوص التي تدل على أنها موجودة الآن، ولست أقصد من النصوص هذه أو من النصوص التي سوف تأتي معنا في وصف الجنة وما أعد فيها وفي حالة أهلها وفيما أعد الله لهم من الطعام والشراب والثياب والفرش وأنواع المتع وأنواع النعيم، لست أقصد بالنصوص التي سوف أسردها على مسامعكم مجرد إثبات هذا الأمر، فهو ثابت في فطرة كل مسلم، في فطرة كل مسلم منذ أن يخلقه الله تبارك وتعالى، ولكنني أقصد بذلك إلى جانب هذا أن ألفت النظر إلى ما يقترن حين ذكرها في الكتاب والسنة من الأعمال الصالحة التي تبوئنا إن شاء الله تعالى درجات هذه الجنان ومنازلها وما أعد فيها من النعيم بناء على تلك الأعمال الصالحة التي يعملها المؤمنون، وما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديثه تلك المرغبات والمشوقات من درجات الجنة ومنازلها وأنواع نعيمها، إلا مقرونة غالبا بهذه الأعمال التي ينبغي أن نتنبه لها وأن نقف عندها وأن لا نفوتها على أنفسنا. فينبغي أن يكون ذكر هذه النصوص يستحث هممنا ويستفزها لتقوم بهذه الأعمال الصالحة ولتجهد فيها حتى تنال مراتب القرب في جنات النعيم عند رب العالمين. الجنة موجودة كما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى إذ قال في حق رسوله صلى الله عليه وسلم: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم عينيه، ووصف بعض ذلك لنا في الأحاديث الصحيحة. فلقد ورد في صحيح البخاري ومسلم عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في حديث طويل يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ثم انطلق بي جبريل حتى أتى سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي ثم دخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ، يعني قباب من اللؤلؤ، فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك فالجنة إذا موجودة دخلها ورآها وعاينها نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ولقد ورد كذلك في البخاري ومسلم عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده من الجنة والنار في الغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال له: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. وهكذا، وقد مر معنا شيء من هذا القبيل عند الحديث عن القبر ونعيمه وعذابه، بأن المؤمن يتنعم وهو في قبره بالنظر إلى مقعده وبما يفوح عليه من نسائم النعيم من جنات رب العالمين حتى يبعث الله الأرض ومن عليها. وكذلك الكافر ينتقم الله عز وجل منه، فهو يعذب في قبره بالنظر إلى مقعده من النار وبما يفوح عليه من أنواع العذاب من النار حتى يبعثه الله يوم القيامة. إذن فمنازل الجنة والنار ومنازل النعيم والعذاب تبدأ مباشرة من بعد أن يقبر الإنسان في قبره، فالجنة موجودة والنار موجودة كما نص هذا الحديث وغيره من النصوص الشرعية المعصومة عن الخطأ. ولقد ورد كذلك في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعا الناس إلى صلاة الكسوف، بعث مناديا ينادي الصلاة جامعة، فاجتمع الناس لصلاة الكسوف فصلى بهم ركعتي الكسوف وأطال في تلك الصلاة، ثم وقف بعد ذلك صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس. وكان من جملة خطبته عليه الصلاة والسلام أن وصف صلاته التي صلاها، فقال صلى الله عليه وسلم كما ورد في البخاري ومسلم: ولقد أريت في مقامي هذا، يعني في الصلاة، أريت كل شيء وعدتم به، ولقد أريت قطفا من الجنة فكدت ألتقطه، وذلك حينما رأيتموني تقدمت، ولقد رأيت النار يحطم بعضها بعضا، وذلك حينما رأيتموني تأخرت. وكذلك ورد في سنن الترمذي ومسند الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه عن سيدنا أبي هريرة رضوان الله تعالى عليه عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه أن الله تعالى لما خلق الجنة والنار أمر جبريل فقال: اذهب فانظر إلى الجنة وإلى ما أعددت لأهلها. فنظر جبريل فقال: وعزتك يا رب، وعزتك يا رب، لا يسمع بها أحد إلا ويدخلها. فأمر الله عز وجل بالجنة فحفت بالمكاره، فقال: اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها فقال: وعزتك يا رب، لقد خشيت ألا يدخلها أحد أبدا. يعني الجنة مرغبة مشوقة جدا، ولكن الله تبارك وتعالى بحكمته ولطف تدبيره حفها بالمكاره. فليس الوصول إلى الجنة هكذا بمجرد الأماني والتمني، إنما هو بالعمل، وإنما هو بتحمل المشاق، وإنما هو بالعبادة الصالحة التي تشمل نواحي الحياة كلها من أولها إلى آخرها، بالصبر على الطاعات وأنواع العبادات، والصبر عن المعاصي والبعد، ومجاهدة النفس في البعد عن المخالفات التي تهواها النفوس وتميل إليها فيحجبها العبد المؤمن ويحبسها عن هذه المعاصي، وكل ذلك مكاره حفت بها الجنة، حتى إذا رآها سيدنا جبريل قال: وعزتك يا رب، لقد خشيت أن لا يسمع بها أحد فيستطيع دخولها. ثم قال: اذهب يا جبريل فانظر إلى النار وإلى ما أعددت لأهلها. فذهب فنظر فقال: يا ربي، وعزتك لا يسمع بها أحد ويدخلها. فأمر الله عز وجل بالنار فحفت بالشهوات، فقال: اذهب فانظر. فذهب فنظر فقال: يا رب، وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد أبدا، لأنها حفت بالشهوات، ولأن النفوس تميل إلى هذه الشهوات، فإذا مالت إليها واسترسلت معها انحدرت في نار جهنم. ولذلك قال: لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد. وهكذا نار جهنم محفوفة بالأهواء التي تجر العبد إلى المعاصي وإلى المخالفات وإلى ارتكاب ما يسخط الله تبارك وتعالى، فيكون ذلك سببا لدخوله النار والعياذ بالله تعالى. ويشهد لهذا الحديث أصله الذي ورد في البخاري ومسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: حجبت الجنة بالمكاره، وحجبت النار بالشهوات. وكذلك مما يدل على وجود الجنة الآن ما ورد في صحيح مسلم عن سيدنا جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فرأيت فيها قصرا ودارا، فقلت: لمن هذا؟ فقيل: لرجل من قريش، فرجوت أن أكون أنا هو. فقيل: لعمر بن الخطاب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلولا غيرتك يا أبا حفص لدخلتها، يعني لدخلت هذه القصر وهذه الدار. فبكى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: أو عليك يغار يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذا شيء وغيض من فيض وقليل من كثير من النصوص التي وردت وتدل دلالة واضحة بينة على أن الجنة موجودة الآن، معدة، مهيئة لدخول المؤمنين إليها إن شاء الله تبارك وتعالى. اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ومما ورد في صفة الجنة أن لها أبوابا ضخاما عظاما، وأن أبواب هذه الجنة كما ورد في الأحاديث الصحيحة إنما هي ثمانية أبواب. فلقد روى البخاري ومسلم عن سيدنا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للجنة ثمانية أبواب، وإن منها بابا يسمى الريان لا يدخل منه إلا الصائمون، وإن منها بابا يسمى الريان لا يدخل منه إلا الصائمون، الراغبون في الصوم، المحبون لهذا النوع من أنواع العبادة التي يتقربون بها إلى الله تبارك وتعالى. وورد كذلك في البخاري ومسلم عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في أبواب الجنة فقال في حديثه الشريف: فمن كان من أهل الصلاة دعي إلى الجنة من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دعي إلى الجنة من باب الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد دعي إلى الجنة من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي إلى الجنة من باب الريان. فقال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب كلها من ضرورة؟ فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ فقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق: نعم، وأرجو أن تكون منهم. إذن هنالك صنف من عباد الله تبارك وتعالى يدعون تكريما لهم وتشريفا لهم وإشادة بمنزلتهم ودرجتهم على رؤوس الأشهاد بين العباد جميعا وبين الخلق من أولهم إلى آخرهم. يدعى هذا الصنف من العباد على رؤوس الأشهاد من أبواب الجنة كلها، كما ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح. وروى الإمام مسلم والإمام الترمذي رضي الله تعالى عنه عن سيدنا عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء، يعني يحسنه ويبالغ فيه. ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وهذا جزاء وفاق لمن يحسن العبادة ويؤديها حق الأداء ويبالغ فيها، ثم بعد ذلك ينطرح على باب الله تبارك وتعالى ذاكرا له، مثنيا عليه، حامدا له، داعيا إليه، متذللا بين يديه. ولقد ورد ذلك، ورد من غير ذلك من الحديث عن أبواب الجنة ما رواه ابن ماجه عن سيدنا عتبة السلمي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنس، ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنس إلا تلقوه يعني هؤلاء الأولاد على أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل. وذلك جزاء للصبر على الشدائد والصبر على المكاره والصبر على المصائب والمحن التي تصيب المؤمن بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره، فيستسلم ويرضى بين يدي الله عز وجل غير معترض وغير متلو بين يدي القضاء والقدر. فإذا صبر وأذعن واستسلم لقضاء الله تعالى وقدره فليس له جزاء إلا مثل هذا الجزاء، أن تفتح له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. وأخيرا مما ورد في وصف هذه الأبواب، أبواب الجنة، أنها ضخمة وكبيرة جدا، وينبغي أن تكون كذلك، لأن أهل الجنة ليسوا هم أبناء عصرنا من المؤمنين، بل أبناء العصور كلها والأمم كلها، من لدن آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام وإلى قيام الساعة. فتلك الأعداد الهائلة الكبيرة من المؤمنين ستدخل الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى، وجعل الله لها هذه الأبواب الثمانية الضخمة العريضة الكبيرة كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى التي هي في حوران في أوائل بلاد الشام. إن بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى. هذا شيء قليل جدا مما ورد في ذكر وجود الجنة وفي ذكر أبوابها، وستأتي معنا إن شاء الله تعالى نصوص أخرى كثيرة تدل على أوصاف هذه الجنة المشتاقة كما ورد في الأحاديث التي ستأتي معنا، الجنة المشتاقة لعباد الله المؤمنين من أوصافها وأوصاف ما أعد الله تبارك وتعالى فيها لعباده الصالحين. اللهم اجعلنا منهم برحمتك أرحم الراحمين، وبلغنا برضوانك جنات النعيم، إنك سميع قريب مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، أستغفر الله.